إلهي ربي الشافي إلهي يعافي كل عبد من مصابة وكم شخص بهالمرض متناهي وربي زال من قلبه عذابه بعد مرضاه يصير الوجه باهي يعيش العمر ينعم في شبابه إلهي ربي الشافي إلهي يعافي كل عبد من مصابه إذا حار الفكر والقلب تاهي يلوح لهم فراج كان بغيابه مدام الشافي المولى إلهي يطيب العبد ثم يشفي صوابه إلهي ربي الشافي إلهي عافي كل عبد من مصابه إلهي ربي الشافي إلهي يعافي كل عبد من مصابه.